العزم قليلا يا أخي، لا تقل جف ربيع المسلمين، لا تقل نحن بأذيال الورى، لم تعد صولتنا في العالمين. جدد العزم واثق بالله، لا لا تكن لليأس يوما مستكين، فغدا يحمل أنوارا لنا مثل ما كنا سنبقى الأولين، مثل ما كنا سنبقى الأولين. فتش التاريخ كلما بالقدس صلى مسلم وعلى جدرانها لم يزل صوت حاسون يغني عاشقا يحمل الحب وآلاف القبل، وعبير الفل في حارتها يبعث شوق وباقات الغزل، يبعث شوق وباقات الغزل. مثل ما كنا سنبقى الأولين.